المراد بالشركة اصطلاحا هي اجتماع، لأن في اللغة الشركة كما قلنا من معانيها الاجتماع. فمن ناحية الاصطلاحية الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. الذي يعنينا في كتاب البيع هو الشطر الثاني، أي اجتماع في تصرف. لماذا؟ لأن مثلا من صور قولهم في الشطر الأول اجتماع في استحقاق الميراث، الميراث مال مشترك وكل ماذا استحقه، أي كل له نصيب منه، فهو أي الميراث كمعنى عام داخل في معنى الشركة. لكن المراد في كتاب البيع ليس الاجتماع في الاستحقاق، وإنما الشركة هنا هي اجتماع في تصرف. وإذا أطلقت الشركة أي في كتاب البيع فالمراد بذلك شركة عقود أو العقود، المراد بذلك شركة العقود. قيل الحكمة في مشروعية الشركة من ذلك التعاون بين الناس، ومن ذلك كذلك محاربة الربا، محاربة ماذا؟ الربا. أجمع المسلمون كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى على جواز الشركة، وإنما اختلفوا في بعض أنواعها. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على ماذا؟ على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في بعض أنواعها، أي اختلفوا في بعض أنواع الشركات كما سيأتي. لأن الشركات ليست على نوع واحد، فهي أنواع. الشركات ليست على نوع واحد فهي أنواع. النوع الأول وهو المشهور إذا أطلق يسمى عند الفقهاء بشركة العنان بكسر العين. النوع الأول وهو المعروف وهو المتداول إذا أطلق يسمى عند العلماء بشركة ماذا؟ العنان بكسر العين. والمراد بهذا النوع وهو المشهور أن يشترك اثنان فأكثر، أن يشترك اثنان فأكثر في رأس مال يتجران فيه، أن يشترك اثنان فأكثر في رأس مال ماذا؟ يتجران فيه. ما معنى ذلك؟ كل طرف من الأطراف يضع ماذا؟ مالا. كل طرف من الأطراف يضع مالا، وهذه كما قلنا هذه هي التي تطلق إذا قصد بذلك الشركة. النوع الثاني هذه في الجملة بإجماع العلماء ماذا؟ أن هذه الشركة جائزة، بإجماع العلماء أن هذه الشركة جائزة. النوع الثاني شركة المضاربة، النوع الثاني شركة ماذا؟ المضاربة، وهي التي ذكرها المصنف، ألا وهي يدفع أحدهما ماله إلى الآخر ليتجر فيه، أي ليتاجر فيه، والربح بينهما على ما يتفقان. يدفع أحدهما ماله إلى الآخر ليتاجر فيه والربح بينهما على ما يتفقان، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالمضاربة. وهذه كذلك في الأصل عند الجمهور أنها جائزة. النوع الثالث وهي فيها خلاف وسيأتي الكلام عليه شركة أبدان. النوع الثالث شركة ماذا؟ أبدان. ما معنى ذلك؟ وهذا الذي بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى ما معنى ذلك؟ أي أنهما يشتركان أو يشتركون في عمل ماذا؟ بأبدانهما فقط، بأبدانهما فقط. وهذه الشركة فيها خلاف، سيأتي الكلام عليها. النوع الرابع، النوع الرابع شركة وجوه. النوع الرابع شركة ماذا؟ وجوه. شركة وجوه أي وجاهة. كلاهما ماذا؟ ليس لهما مال، يشتركان في أخذ الشيء على أن يكون المال متعلق ماذا؟ بذممهما أو بذممهم إذا كانوا جماعة. هذه تسمى شركة وجوه، أي ليس فيها مال من الأطراف أو من الطرفين، وإنما فيها أخذ السلعة مقابل تعلق ثمن السلعة بالذمة. النوع الخامس والأخير، وهو الخلاف فيه أكثر، تسمى عند الحنابلة بشركة المفاوضة. تسمى عند الحنابلة بشركة المفاوضة. وهذا النوع يجمع ماذا؟ الشركات السابقة كلها تدخل في هذا النوع، أي يشتركان في مال، يشتركان في عمل، يشتركان في وجاهة، أي يشتركان في كل استحقاق لهم أو عليه. وسيأتي الكلام على هذا النوع. الشاهد، هذه ماذا؟ أنواع الشركات. القسم الأول شركة عنان، القسم الثاني شركة مضاربة، القسم الثالث شركة أبدان أو أعمال، القسم الرابع شركة وجوه من الوجاهة، والقسم الخامس شركة مفاوضة، والقسم الخامس شركة مفاوضة. وبعضهم يقسم الشركات إلى ثلاث أقسام فقط، يقول شركة أموال وشركة أعمال وشركة وجوه. بعضهم يقسم الشركات إلى ثلاث أقسام: شركة أموال، شركة أبدان أو أعمال، وشركة ماذا؟ وجوه. وشركة ماذا؟ وجوه. لكن التفصيل أحسن، لأن المضاربة فيها وعليها، أي فيها بدن وفيها مال. شركة مضاربة أحدهما بماله والثاني بعمله، فجمعت بين بين المال والعمل. الآن نأتي إلى التفصيل. احنا كما ذكر ابن قدامة رحمه الله من حيث الجملة فبإجماع العلماء على جواز الشركة، وإنما الخلاف ماذا بينهم في بعض أنواعها. قال ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواعها. يقول ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواعها. وأكثر المذاهب تشددا في باب الشركات هم الشافعية. أكثر المذاهب تشددا في باب الشركات هم الشافعية. أكثر المذاهب تشددا في هذا الباب هم الشافعية كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: باب في الشركة. تسمى الشركة، وقلنا تسمى الشركة، وسميت بذلك لأن الشريكين يشتركان ماذا؟ في المال والتصرف، يشتركان في المال والتصرف، ولذا سميت بماذا؟ بالشركة. الآن يقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي وهو الكوفي، ثقة حديث عند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند أبي داود والنسائي. قال: حدثنا محمد بن الزبرقان الأهوازي وهو صدوق ربما وهم، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، صدوق ربما وهم، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبي حيان التيمي واسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان الكوفي واسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان الكوفي واسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أي عن أبيه وهو سعيد بن حيان الكوفي حديثه عند أبي داود والترمذي وثقه فقط العجلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه رفعه. هذا الحديث تفرد به المصنف والشيخ الألباني ضعفه ولعل في إسناده من؟ سعيد بن حيان. قال قال أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رفعه إلى الله جل وعلا فهو حديث قدسي. إن الله يقول ومر معنا أن الأحاديث القدسية كما قال ابن القيم دليل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. أنا ثالث الشريكين أي معهما ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما. أي أن الله معنى ذلك أن الله لا يبارك ماذا في تجارتهما. المعنى ماذا صحيح. ثم قال شرع رحمه الله تعالى الآن في أنواع الشركات. قال باب في المضارب يخالف. الآن قال باب في المضارب يخالف وقلنا هنا شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ماذا؟ على شركة المضاربة. هذه الشركة تسمى ماذا؟ شركة المضاربة. وهي في الجملة كما ذكرنا قبل قليل عند الجماهير مشروعة. عند الجماهير ماذا؟ مشروعة. الحنابلة والأحناف يسمون هذه الشركة بالمضاربة. أما أهل الحجاز يسمون هذه الشركة بالمقارضة. أما أهل الحجاز وهم المالكية وكذلك هم المالكية وكذلك الشافعية يسمون هذه الشركة بالقراض أي بكسر القاف أو المقارضة. لأن المقارضة في اللغة من معاني هذه الكلمة القطع. فكأن صاحب المال يقطع ماذا؟ شطرا من ماله لمن يقوم بالعمل به. وكذلك في بعض الأحاديث وإن كانت متكلم فيها جاءت تسميتها بماذا؟ بالمقارضة. فمثلا روى الإمام ابن ماجة في سننه من حديث صهيب الرومي وإسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن بركة. ثلاث روى ابن ماجه في سننه من حديث صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن بركة: البيع إلى أجل، البيع إلى أجل، و المقارضة. البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. جاء عند ابن ماجه في سننه من حديث صهيب الرومي وإسناده ضعيف ضعفه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن بركة. قال البيع إلى أجل، المقصود بالبيع إلى أجل إما السلم أو التقسيط، سيأتي الكلام عليهما في بابه. البيع إلى أجل والمقارضة، هذا محل الشاهد، فالمقصود بالمقارضة المضاربة. قال وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. قال وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، أي ليستفاد منه ماذا؟ في البيت، في الأكل، لا للبيع. فالشاهد من الحديث أن الحديث سماها ماذا؟ مقارضة. فإذا وجدت في كتب خاصة كما قلنا الشافعية والمالكية شركة المقارضة فهي المضاربة. فهي ماذا؟ المضاربة. ومر معنا أن حدها الاصطلاحي أن يدفع الإنسان ماله إلى غيره ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما يتفقان. معنى المضاربة قالوا هي أن يدفع الإنسان ماله إلى آخر ليتجر فيه أي ليتاجر فيه ويكون الربح على حسب ماذا؟ على حسب ما يتفقان، على حسب ماذا؟ ما يتفقان. ومما ينبغي أن يعلم أنه من شروط الربح أي في المقارضة أو في المضاربة لا يشترط ماذا؟ التساوي الربح. لا يشترط تساوي الربح أي لا يشترط في الربح أن يكون مناصفة، لكن ماذا الذي يشترط في المضاربة؟ ماذا؟ تحديد ماذا النسبة في الربح، أي أن لا تكون ماذا؟ أن لا يحدد أحد أو لا يحدد صاحب المال أو غيره لنفسه ماذا؟ دراهم معدودة. ما معنى ذلك؟ لو قال له مثلا الربح ل70 ولك 30 ما حكم هذه الشركة؟ جائزة. لكن لو قال له مثلا ل100,000 ولك الباقي فهذه الشركة ماذا؟ لا تجوز. لماذا؟ لوجود الغرر، لأنه قد لا يحصل إلا 100,000. بخلاف ماذا لو قال له مثلا ل70 أو حتى لو قال له ل90 ولك 10% من الربح، هذا ماذا؟ جائز، لأن سيأخذ من الربح مثلا الربح 100,000، هذا سيأخذ 90,000 وهذا يأخذ 10,000، لأن الربح مضمون، الربح مضمون. فلابد كما قال العلماء في المضاربة أن لا يحدد أحدهم لنفسه ماذا؟ دراهم معدودة. أن لا يحدد أحدهم لنفسه دراهم معدودة، لأنه لو فعل ذلك كان هناك غرر، كان هناك ماذا؟ لكن حتى لو قال لي 99% ولك 1% من الربح ورضي بذلك جائز، جائز. قال ومما وأما بالنسبة للخسارة فالخسارة عليهما معا، هذا يخسر بماله والثاني يخسر بعمله وجهده. ما الدليل على مشروعيتها؟ لأن هذا الحديث ليس بصريح. الدليل من الأدلة على مشروعيتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضارب بمال خديجة، حيث ضارب صلى الله عليه وسلم بمال خديجة أي خرج به تاجرا إلى الشام، ضارب صلى الله عليه وسلم بمال خديجة. ومما ينبغي أن يعلم أن شركة المضاربة هي من الشركات التي كانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، لكن الإسلام جعل لها ضوابط كما ذكرنا. قال حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مصرهد بن مصربل البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الإمام مسلم وابن ماجه. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، قال حدثنا سفيان هو سفيان بن عيينة الهلالي المكي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال عن شبيب بن غرقدة الكوفي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثني الحي عن عروة. المراد بالحي أي القبيلة، أي جماعة من الناس، ليس المراد بالحي اسم. المراد بقوله حدثني الحي أي القبيلة أي جماعة من الناس، هذا هو المراد بقوله حدثني الحي عن عروة، يعني ابن أبي الجعد البارقي، نسب إلى بارق وهم بطن بكسر الباء أو الراء، بارق بكسر الراء وهم بطن من أزد وأزدي، وهو ماذا؟ أزد، بطن من أزد. قال هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني بشواهده. هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني بشواهده. قال أعطاه النبي، أننا قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاتا، كما قلنا ليس صريحا في شركة ماذا؟ المضاربة. لكن ما وجه أو ما مناسبة ذكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان منه ماذا؟ المال، وعروة كان منه العمل ألا وهو الشراء، فباع ماذا؟ واشترى. قال فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشات ودينار، فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. قال أي الراوي: كان لو اشترى ترابا لربح فيه، أي كان عروة، كناية عن ماذا؟ عن البركة في تجارته. هذا الحديث كما قلنا صورة من صور المضاربة، لكن هو في مسألة مشهورة من مسائل البيوع ألا وهي متفضل. لا نعم، في مسألة بيع الفضول. هذا الحديث نص في مسألة أو في بيع مشهور عند الفقهاء، يسمى هذا البيع بالبيع الفضولي، يسمى هذا البيع ببيع الفضولي. لأن الآن لو جئنا معنى الفضول في اللغة أن يشغل الرجل نفسه بما لا يعنيه، معنى هذا الفضول. ما صورة بيع الفضول؟ صورته ما ذكره هنا، أن يبيع الشخص مال غيره بغير ماذا؟ بغير توكيل ولا إذن. ما صورة بيع الفضول؟ بيع الفضول صورته أن يبيع الشخص مال غيره من غير توكيل ولا ماذا؟ ولا ولاية، إذن. هذا صورة بيع الفضول. الآن ما علاقته بهذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ماذا؟ دينار ليشتري شات، فما الذي فعله؟ اشترى شات وباعها ماذا؟ فربح ماذا؟ باعها بدينارين، واشترى شات بدينار ورجاء بالدينار الآخر. فهذا الفعل الذي فعله هل كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فما صورة بيع الفضول؟ كما قلنا أن يبيع الشخص مال غيره من غير توكيل ولا ولاية، أي ولا إذن. ما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذا البيع؟ هذا البيع مختلف فيه، هذا البيع مختلف فيه بين المذاهب. المشهور عند الحنابلة وكذلك الشافعية على عدم صحة هذا البيع، المشهور عند الحنابلة وكذلك الشافعية على أن هذا البيع ليس بصحيح، بل هو بيع باطل. لماذا؟ لأنه تصرف في غير ما أذن له، أو في شيء لم يؤذن له في التصرف فيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام وهو العمدة عند أصحاب السنن قال له ماذا؟ لا تبع ما ليس عندك. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث نص في حديث حكيم بن حزام عند أصحاب السنن وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك. ومن ذلك الآن هالفضول، قالوا تصرف فيما ليس عنده وفيما لا يملك، لم يملكه لا أصالة ولا توكيلا. القول الثاني وهو رواية في المذهب، أي مذهب الحنابلة، القول الثاني هو رواية في المذهب أي مذهب الحنابلة، واختاره أي هذا القول المالكية والأحناف، واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قالوا بصحة هذا البيع إذا أجازه المالك. الآن القول الثاني، وهو كما قلنا مذهب المالكية ومذهب الأحناف ورواية في مذهب الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا أن هذا البيع صحيح بشرط ماذا؟ أن يجيزه المالك. إذا لم يجيزه المالك يضمن. الآن رجل إذا لم يجيزه المالك يضمن. الآن مثل ما قلنا، الآن رجل عرف أن رجلا ماذا يبيع سيارة، فأخذ السيارة بدون إذن صاحب السيارة، فماذا؟ فباعه وجاء بالثمن لصاحب السيارة. قالوا إذا رضي المالك بالبيع فالبيع صحيح، إن لم يرضى المالك بالبيع فالذي قام بهذا الفعل يضمن. ما الدليل؟ قالوا حديث الباب. ما دليل المالكية والأحناف والرواية عند الإمام أحمد؟ حديث الباب، لأن تصرف عروة من هذا القبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، فبالتالي رضي المالك. فالشاهد أن بيع الفضول بيع مختلف فيه. الشافعية والمشهور عند الحنابلة يمنعون هذا البيع، المالكية والأحناف رواية عند الإمام أحمد واختارها من اختارها من ذكرناهم، قالوا بصحته بشرط أن يرضى المالك. قال ثم قال حدثنا الحسن بن الصباح الواسطي، صدوق يهم، حديثه عند البخاري وعند أبي داود والترمذي والنسائي. صدوق يهم حديثه عند البخاري وعند أبي داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا أبو المنذر، واسمه إسماعيل ابن عمر الواسطي، اسمه إسماعيل ابن عمر الواسطي، وهو ثقة، حديثه عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي. ثقة، حديثه عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند أبي داود وعند مسلم وأبي داود والنسائي. قال حدثنا سعيد بن زيد، وهو أخو حماد بن زيد البصري، وهو صدوق له أوهام، حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة، حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة. قال حدثنا الزبير بن الخريث البصري، كما قلنا ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، عن أبي لبيد البصري مشهور بكنيته، صدوق، حديثه عند أبي داود والترمذي وابن ماجة. قال حدثني عروة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف. فما ذكر هنا شاهد أو مقوي للطريق السابقة، ولذا كما قلنا حديث عروة صححه الألباني. ثم قال حدثنا محمد بن كثير العبدي، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان، وهو سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبو حسين، وهو عثمان بن عاصم، عثمان بن عاصم الكوفي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن شيخ أي مبهم لا يعرف من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، وهو حكيم بن حزام ابن خويلد، هو حكيم بن حزام ابن خويلد رضي الله عنه وأرضاه، وفاته سنة 54 بالمدينة. ما صلته بخديجة أم المؤمنين؟ عمته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي عمته، فهي خديجة بنت خويلد، وهو حكيم بن حزام ابن خويلد، فحزام هو أخ لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث تفرد به المصنف وضعفه الألباني، لكن يقويه ما سبق، وبنحو ما سبق، لأن نفس الفعل، لأن لكن هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. فش ما علة تضعيفه؟ جهالة، الشيخ مبهم لا يعرف، يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشتر له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو لاحظنا يشبه حديث الحديث السابق عروة البارقي، قال فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخلاف هذه الرواية أن الدينار الأول أخذه من؟ عروة، كأن عروة الذي أخذه، وهنا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق به به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارك له أو أن يبارك له في تجارته. هذا الشطر من الحديث كما قال العلماء، بعضهم أخذ منه فائدة أن من جاءه ماذا؟ مال شبهة لا يعرف حله من حرامه وأشكل عليه فيتصدق به. بعضهم قال من جاءه مال شبهة لا يعرف هو حلال أم حرام، ما الذي يفعل به؟ قال قالوا يتصدق بهذا المال. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فعله؟ تصدق بالدينار، تصدق ماذا؟ بالدينار. ثم قال باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه، وهذا يشبه كما قلنا كذلك بيع الفضولي، يشبه هذا هو البيع الفضولي. قال حدثنا محمد بن العلاء، ومحمد بن العلاء الكوفي أبو كريب ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، حماد بن أسامة الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر ضعيف حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، ضعيف حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. أخبرنا سالم بن عبد الله، أي يروي عن من؟ عن عمه سالم بن عبد الله من فقهاء المدينة رضي الله عنه ورحمه، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أي عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول سنة 74. هذا الحديث دون الشطر الأول متفق عليه، أما بالشطر الأول فكما قال الألباني منكر. يعني الآن ما المقصود؟ الشطر الأخير حديث مشهور في قصة الثلاثة الذين ماذا دخلوا الغار وأغلق عليهم ماذا؟ الغار. هذا حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، أما شطره الأول منكر، علته من؟ عمر بن حمزة، علته عمر بن حمزة فهو ضعيف. ولذا قال الشيخ الألباني رحمه الله منكر بهذه الزيادة في أوله، وهو في الصحيحين من دونها منكر بهذه الزيادة في أوله، لكن الحديث كما قلنا في الصحيحين، والحديث بدون هذه الزيادة يدلك في الشطر الثاني يدل على ما أراده المصنف، سنبين ذلك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب الفرق، فرق الأرز والفرق هو مكيال ومقداره ثلاثة آصع، الفرق مكيال مقداره كم؟ ثلاثة آصع، هذا مقداره. ومر معنا أن الصاع مقداره أربعة أمداد، وبالكيلو غرام تقريبا كم؟ تقريبا ثلاثة إلا كيلو غرام. نعم. قال فليكن مثله. قال ومن صاحب الفرق، فرق الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث هذا الشطر كما قلنا ضعيف، هذا هو الشطر الضعيف، لكن فيما بعده متفق عليه. فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم أذكروا أحسن عملكم، قال وقال الثالث وذا محل الشاهد: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب، فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها، أي جمعت أي اشتريت له بقرا ورعاء. ما معنى ذلك؟ أبى أن يأخذ حقه أي ماله. فما الذي فعله صاحب الذي كان في الغار بهذا المال؟ استثمر هذا المال حيث اشترى له ماذا؟ بقرا. ثم هذا البقر ما الذي حصل له؟ نمى زاد. ما الذي يلاحظ؟ أنه تصرف في ماله بغير إذنه. البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب البيع من صحيحه، وبوب عليه رحمه الله تعالى، أي الإمام البخاري بوب على هذا الحديث بقوله رحمه الله تعالى: باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. البخاري بوب على هذا الحديث قال: باب إذا اشترى شيئا لغيره، باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، أي رضي من؟ صاحب المال. يقول العيني في شرح لصحيح البخاري: دليل على أن البخاري يرى بجواز ماذا؟ بيع الفضولي. دليل على أن الإمام البخاري، لأنه قال فرضي، وهذا الرجل في هذه القصة رضي بما فعل ماذا الذي كان في الغار، حيث أخذ المال وما نمى عن المال، وهذا دليل آخر على صحة بيع الفضولي. وقلنا الذين أجازوا بيع الفضولي هم من؟ المالكية والأحناف، ورواية عند الإمام أحمد، ورجحها ابن تيمية وابن القيم وغيره. قال: فلقيني فقال أعطني حقي، أي بعد مدة، فقلت له اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فذهب فاستاقها، أي فأخذها. ما المقصود بقوله ورعائها أو ورعائها؟ توابع. نعم، توابع البقر، توابعها. فالشاهد من الحديث ماذا؟ أنه تصرف في مال غيره بغير إذنه، وصاحب المال رضي، وصاحب، هذا دليل آخر على صحة بيع الفضولي. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في الشركة على غير رأس مال. ما نوع هذه الشركة؟ الأبدان. ما نوع هذه الشركة؟ تسمى هذه الشركة بشركة الأبدان أو شركة الأعمال. تسمى هذه الشركة بشركة الأبدان أو بشركة ماذا؟ الأعمال. يعني الآن ما الفرق بينهما؟ ما بين هذه الشركة وشركة العنان؟ هذه الشركة أي شركة الأبدان أو الأعمال يشتركان ماذا؟ بأبدانهما في عمل مباح. مثلا يشتركان في الاصطياد، يشتركان ماذا؟ في الصيد. فالآن وما اصطاداه بينهما أو على حسب ما يتفقان، يشتركان مثلا بينهما في الصيد في مجهود عملي، وما نتج من فائدة فعلى حسب ما يتفقان. هذه شركة، ليس بينهما مال وإنما بينهما عمل مشترك. بينهما ماذا؟ عمل مشترك. ما حكم هذه الشركة؟ مسألة خلافية. ما حكم هذه الشركة ماذا؟ مسألة خلافية. القول الأول قالوا أن هذه الشركة جائزة. القول الأول قالوا أن هذه الشركة جائزة دون تفصيل، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد. يعني سواء عند الإمام أحمد سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت الصنعة، قد يشتركان ماذا؟ قد يكون هذا يصطاد والثاني يحتطب، هذا الآن يؤدي عمل والآخر كذلك يؤدي عمل، والفائدة على ما يتفقان. فالإمام أحمد قال سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت الصنعة. القول الثاني قالوا ماذا؟ أن هذه الشركة لا تصح، وهذا قول الشافعية. الشافعية عندهم هذه الشركة لا تصح، لأنه لا بد في الشركة عندهم من مال، لا بد في الشركة عندهم من مال. القول وثم قالوا لأن العمل لا ينضبط فيها، ماذا؟ فيها غرر، لا تخلو من غرر. ما معنى ذلك؟ أحدهما قد يعمل أكثر من الآخر. القول الثالث وهم المالكية وكذلك قول عند الأحناف يشترطون ماذا؟ اتحاد الصنعة. يشترطون اتحاد الصنعة، أن تكون في نفس العمل، لأنهم قالوا بذلك أضبط، أضبط من كونها ماذا؟ تختلف الصنعة. القول الثالث قول مالكية وكذلك قول عند الأحناف يشترطون اتحاد الصنعة، يعني يعملان في نفس العمل، نفس مثلا يصطادان معا، يحتطبان معا، إلى غير ذلك. يختلف العمل؟ لا. أوسع المذاهب في مذهب أو في شركة الأبدان هم الحنابلة، وأضيق أصل المذاهب في باب الشركات هم الشافعية. أضيق المذاهب في باب الشركات هم الشافعية. الآن ما دليل هذه الشركة؟ حديث الباب. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري، ثقة حديث عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله، ثقة يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبيدة، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، اسمه كنيته على الصحيح، وقيل اسمه عبد الله قيل غير ذلك، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله أي عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الهذلي، وفاته سنة 32 للهجرة. هذا الحديث رواه كذلك النسائي، وإسناده ضعيف لأنه منقطع، لأن أبا عبيدة لم يسمع عند أهل الحديث من أبيه، قيل أنه توفي والده وله 6 سنوات وقيل 7 سنين. الترمذي يقول لم يسمع من أبيه شيئا. فقاعدة إذا وجدت أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه فيعلل هذا الإسناد بالانقطاع، لأن ابن مسعود رضي الله عنه توفي سنة 32، لما مات ابنه قال كان له 6 أو 7 سنين، وابنه توفي رضي الله عنه ورحمه بعد 80. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود توفي بعد 80. قال هذا كما قلنا عند النسائي وضعفه الألباني لأن إسناده ماذا؟ منقطع. قال اشتركت أنا وعمار وسعد، أي عمار بن ياسر وسعد نبي وقاص، هذا المحتمل، فيما نصيب يوم بدر. ما وجه الدلالة؟ هذه اشتراك ماذا في العمل في بدر. قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ وأنا وعمار بشيء. الآن ما وجه الدلالة؟ أنهم مشتركوا في عمل والأسير قيمة. أما ما وجه الدلالة كذلك الأسير قيمة. لكن هذا الحديث مع شهرته إلا أنه ماذا؟ ضعيف. لكن أخذ الحنابلة ومن قال بقول بالأصل. الأصل ماذا؟ جواز هذه الشركة. بقيت شركة رابعة وهي شركة الوجوه. بقيت شركة رابعة كما قلنا وهي شركة ماذا؟ الوجوه. وقلنا معناها أي هذه الشركة أن يشترك اثنان أو أكثر لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما. شركة الوجوه ما معناها؟ أن يشترك اثنان أو أكثر لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما. الآن سلعة موجودة والشريكان ليس لهما مال، فيأتيان لصاحب السلعة ويأخذان منه هذه السلعة على أن ثمن السلعة في الذمة، أي في ذمام الطرفين أو أكثر، والربح على حسب ما اتفقان. فنلاحظ أن الشراكة هنا ليست بمال وإنما بماذا؟ بالوجاهة. ولهذا تسمى ماذا هذه الشركة؟ بشركة الوجوه. هذه الشركة يحتاج إليها الفقراء القادرين على ماذا؟ على الاكتساب. أكثر من يحتاج إلى هذه الشركة هم الفقراء الذين لهم قدرة على الاكتساب ولا مال لهم. ما حكم هذه الشركة؟ اختلفوا فيها. ما حكم هذه الشركة؟ اختلفوا فيها. الأحناف والحنابلة قالوا بصحة هذه الشركة. الأحناف وكذلك الحنابلة قالوا بصحة هذه الشركة. الشافعية منعوا، المالكية منعوا. لماذا؟ لأن المالكية ضابط الشركة عند المالكية إما أن تكون بمال أو أن تكون بماذا؟ بعمل. إما أن تكون الشركة عندهم بمال أو عمل، وهذه الشركة قالوا لا مال ولا عمل. هذه الشركة شركة الوجوه لا مال ولا عمل وإنما ماذا؟ وجاهة. النوع الخامس والأخير من الشركات تسمى عند العلماء بشركة ماذا؟ المفاوضة. النوع الخامس وروي فيها حديث لا يصح، ذكره ابن قدامة في المغني، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة. وهذا الحديث ماذا؟ لا يصح. هذا الحديث أي حديث المفاوضة لا يصح. الجمهور أجازوا هذه الشركة. ما ميزة هذه الشركة؟ كل أنواع الشركات تجمعها هذه الشركة. ما ميزة هذه الشركة؟ كل أنواع الشركات السابقة الأربع السابقة تدخل ماذا في هذه ماذا؟ الشركة. ما معنى ذلك؟ أي ما صورة هذه الشركة؟ هذه الشركة الشركاء أو الشريكان يستوون أو يشتركون في ماذا؟ في ما لهما وما عليهما من حقوق، سواء في مال أو في بدن أو في وجاهة. يعني يتفقان أن كل ما اكتسب من مال بواسطة مال أو بواسطة جاه أو بواسطة عمل فالربح بيننا، أو الربح على حسب ماذا؟ ما يتفقان. فلاحظنا أنها جمعت ماذا؟ أنواع الشركة. الشافعي الإمام الشافعي أبطل هذه الشركة لأن فيها قال ماذا؟ غرر. أحدهما قد يعمل أكثر من الثاني، أحدهما قد يعمل والثاني لا يعمل. بل يقول الشافعي في كتاب الأم، يقول الإمام الشافعي في كتاب الأم: شركة المفاوضة باطلة، ولا أعرف شيئا في الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة. يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم: شركة المفاوضة باطلة، ولا أعرف شيئا في الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة. لكن لاحظنا الأحناف والمالكية والحنابلة يجيزون هذه الشركة، الشافعي يمنع ويشدد، وحكم عليها بماذا؟ بالبطلان. والعلة واضحة، قال ماذا؟ الغرر. العلة ماذا؟ الغرر. هذا باختصار أقسام الشركات: شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الأبدان، شركة الوجوه، وشركة المفاوضة. هذه القسمة الخماسية للشركات. نعم. باب في المزارعة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديش يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها فراجا معلوما. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى كذلك في مسألة مشهورة من مسائل البيوع، ألا وهي مسألة المزارعة، وكذلك عندنا المزارعة وعندنا المساقات. لكن ما الفرق بين المزارعة والمساقات؟ المزارعة هي دفع الأرض لمن يقوم ماذا؟ بخدمتها. على ماذا؟ على ما يخرج منها من فائدة. تشبه ماذا؟ مزارعة تشبه ماذا؟ مضاربة. يعني فقط في المضاربة يدفع مال، والثاني يقوم بالعمل، والربع على حسب ما اتفقان. المزارع يدفع ماذا؟ أرض، والثاني يقوم بخدمة الأرض، والربع على حسب ماذا؟ ما يتفقان على التفصيل، لأن في المزارعة ماذا؟ اختلاف شديد. لهذا العلماء يفصلون المزارعة عن المضاربة، لكن هي صورتها صورة المضاربة. ولذا قالوا المزارعة من أقسام الشركات، من عقود الشركات. ولها كذلك شبيه آخر، المساقات. شو الفرق بين المساقات والمزارعة؟ المساقات يدفع الشجر لمن يقوم ماذا بخدمته. الآن قاعدة قبل أن نشرع في الكلام: الجمهور في الأصل على ماذا؟ على جواز المزارعة. الجمهور على جواز المزارعة والمساقات. منع منها من؟ أبو حنيفة والشافعي على تفصيل. أما بالنسبة لأصحاب أبي حنيفة على جوازها. ما سبب الخلاف في المسألة؟ مثلا لو سئلنا عن سبب الخلاف في المسألة، حتى لو لاحظنا للباب، ما الذي يلاحظ للباب الذي ساقه المصنف؟ يعني ما الذي يلاحظ؟ والمنع والثاني لا، غير هذا، ما الذي يلاحظ؟ مو مسألة المنع، في شيء قد يستنبط في أحاديث، كلها في أحاديث المزارعة. حتى الآن بوب باب، قال باب في المزارعة، ثم قال باب في التشديد في ذلك. ما الذي يلاحظ من خلال الأحاديث؟ ما الذي يلاحظ؟ لا، غرض مسألة تطع، في شيء قد يلاحظ ينتبه له، في شيء ينتبه له في الباب هذا والباب اللي بعده، في شيء قد ينتبه له، ومنه نعرف ماذا سبب الخلاف في مسألة المزارعة. يعني ما الذي يلاحظ؟ التشديد فيها. ابن عباس يقول لم ينهى. ابن عباس يقول لم ينهى. لا، أترك ينهى ما ينهى، لا، في شيء قد يلاحظ. قد يأتي الحصاد ولا لا لا لا نتكلم في شيء قد يلاحظ حتى الآن يقرأ الأحاديث كلها سواء الباب هذا أو الباب الذي بعده في شيء يلاحظ. أترك على الحكم. في شيء يلاحظ. مش مسألة أجاز ومنع. لا في شيء قد يلاحظ. كلها متعلقة بالأرض. لا هي مزارعة بالأرض. قالوا إنه لا عن الأرض عن ذات الأرض. لا في شيء قد يلاحظ. نتكلم على الأحاديث ما نتكلم على الحكم. أنا نتكلم على الأحاديث لا نتكلم على الحكم ولا على الشروط. في شيء قد يلاحظ الآن في كل سواء هذا الباب أو الباب اللي بعده. ما الذي يلاحظ في الأحاديث؟ نعم كل الأحاديث ذات الله خير. كل الأحاديث حديث المزارعة هي أحاديث رافع بن خديج. شوف انتبه الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس الباب الأول الباب اللي بقى كلها أحاديث رافع ابن خديج. ومما يلاحظ في هذه الأحاديث في بعضها يمنع هو يروي النهي وفي بعضها يروي الجواز. ومن هنا وقع الخلاف في حكم المزارع لأن أحاديث المزارعة لو لاحظنا الآن كل الأحاديث أكثرها ماذا من رواية رافع أبو خديج الأنصاري. يأتي إن شاء الله تعالى كلام عليه في الدرس المقبل. نقف عند هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.